الشيخ عبد الله بالنسبة لدعاء الاستخارة في أي موضع من الصلاة؟ دعاء الاستخارة بعد السلام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين ثم ليقل، وذكر الدعاء. أبو الشيخ الحديث الضعيف الذي تلقى في المواعظ هل يعني الأحاديث الضعيفة في المواعظ لا يجوز ذكرها إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يجوز أن تذكر. والشرط الثاني أن يكون لهذا العمل الذي فيه الترغيب أو الترهيب أن يكون له أصل. فمثلا لو ورد حديث ضعيف في الترغيب في صلاة الجماعة هذا له أصل، له أصل، لأن صلاة الجماعة قد علم الأمر بها. أو حديث ضعيف في التحذير من الغيبة هذا له أصل. لكن لو أتي حديث ضعيف في الترغيب في عمل لم يكن مشروعا كفاس التسبيح مثلا فإنه لا يجوز الاعتداد به ولا ذكره إلا مبينا ضعفه. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الشرط يوجب لنا أن لا نذكر الضعيف أمام العامة مطلقا. لماذا؟ لأن العامية إذا سمع الحديث فسوف يعتقد أنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سوف يعتقد أنه عن الرسول. فلا يجوز أن تذكر الأحاديث الضعيفة ولو في الترغيب والترهيب أمام العامة، إلا إذا كان الرجل سيذكر الحديث ثم يقول إن هذا الحديث ضعيف، إن هذا الحديث ضعيف، فهذا خير لأجل أن يبين الأمر على وجهه. هنا إذا كان الشخص مسافر ووجد جماعة يصلون العشاء، هل يصلي معهم العشاء وبعد ذلك يصلي المغرب؟ الصحيح أن هذا يصلي معهم المغرب، فيدخل بنية المغرب وإن كانوا يصلون العشاء. ثم إن دخل معهم في الركعة الأولى فإنه إذا قام الإمام للركعة الرابعة يجلس هو ويقرأ التشهد ويسلم. والانفراد هنا جائز للعذر، لأنه لا يمكنه أن يقوم إلى الرابعة وهو في صلاة المغرب، فيسلم ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وإن كان قد دخل معه في الركعة الأولى سلم مع الإمام، يعني في الركعة الثانية، إن كان دخل معه في الركعة الثانية سلم مع الإمام. وإن دخل في الثالثة أتى بعد سلام الإمام بركعة، هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. وقال بعض العلماء يدخل معهم بنية العشاء فإذا فرغ صلى المغرب، وهذا يخوف به إيش؟ الترتيب. وقال بعض العلماء بل يصلي وحده صلاة المغرب ثم يدخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء، وهذا يحصل به وجود جماعتين في مسجد واحد إن كان هذا الرجل معه غيره وصلى يا جماعة، أو انفراد الإنسان عن جماعة المسلمين، وهذا كله غير مرغوب فيه شرعا. فأحسن الأوقاف في هذه المسألة ما ذكرته أولا. نعم. وهذه المسألة ليست تقع في المسافرين فقط، تقع حتى في جمع المطر. قد يأتي إنسان مثلا في جمع المطر وهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب، فنقول له ادخل معهم بنية المغرب واعمل كما هناك. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذه امرأة ذهبت مع أهلها لأداء العمرة ولم يتسنى لها القصر بعد الشرط، فذهبت إلى جدة مع أهلها فقدرت ملابسها وشكت أنها تطيبت أم لا، ثم قصرت منها. لنقول هذه المرأة ليس عليها شيء، لأنها لم تفعل محظورا من محظورة الإحرام، حيث أنك تقول أنها شكت هل تطيبت أم لا،

يسمعنا إذا أمن يعني إذا شرع في الدم فأمن. الشيخ فيه رجل توفي رحمه الله وخلف زوجته كبيرة بالسن ومريضة ما عندي يلزم إذا توفى الإنسان لزم زوجته العدة 14 أيام ما لم تكن حاملا ويلزمها في هذه العدة الإحداث، والإحداث أن تتجنب الطيب إلا الطيب الذي يكون بعد الحيض تطيب للمرأة الفرج مثل البخور فلا بأس به، وتتجنب الحنة في الرأس أو في اليدين أو في الرجلين، وتتجنب الكحل وتتجنب التحفيل لتحميل الوجه أو المثياج أو ما أشبه ذلك، وتتجنب الحلي، وتتجنب الخروج من البيت إلا عند الحاجة والضرورة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. الثياب يعني التجمل لا تتجمل، تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تكون جميلة سواء أسود ولا أخضر ولا أي لون. نعم الحمد لله. يقول الشيخ لمن أراد أن يدخل إلى الخلاء ونوى أن يتوضأ داخل الخلاء هل يذكر نفس يعني البسملة لفظا أو ينوي داخل قلبه؟ لا، أولا أن إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبز والخبث قبل أن يدخل. الشيخ رجل اعتمر فلم يحلق رأسه، نسي أن يحلق رأسه فما حلق؟ هل حلق أو لما ذكر؟ لا، إلى الآن لم يحلق. إلى الآن؟ سبحان الله. وين هو؟ حالي بلغ الآن أنه لازم إذن عليها الآن، ولازم أن تخلع ثيابك الآن لأنك ما بعد حلق حتى ثم يحلق ويلبس ثياب مرة ثانية. بلغ الآن ها؟ هي يلبس الحرام لأنه الآن ما حلق. ما يلزم الفدية ولا؟ لا ما أظن لأنه جاهل. كان تعالى تلفونها الآن. يوجد في الأسواق الشيخ بعض أنواع من الشامب الصابون ممزوجة بالعسل ولبن الزبادي، ما حكم استعمالها؟ لا بأس باستعمال هذه الأشياء التي يزال بها الأذى ويحصل بها التنظيف، لكنها لا تستعمل في الاستنجاء أو في الاستجمار وفيها شيء مطعوم. وإلى هنا ينتهي المجلس لأنه ما بعد الأذان إلا الصلاة. تقبل الله منا ومنكم ونفعنا وإياكم بما علمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.